محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية. كان كلامنا السابق حول مباحث القول الشارح، وذكرنا أن التعريف إما أن يكون تعريفا حديا، وإما أن يكون تعريفا رسميا. وقلنا أن التعريف إنما يكون تعريفا بالحد إذا كان قوام التعريف هو الأمر الذاتي، أما إذا كان قوام التعريف هو الأمر العرضي فيكون التعريف تعريفا رسميا. وكلا التعريف الحدي والتعريف الرسمي يكون تاما تارة ويكون ناقصا أخرى. بعد ذلك يشير الشيخ المظفر رضوان الله تعالى عليه إلى نوعين من التعريف، وكلا هذين النوعين يندرجان تحت التعريف بالرسم. النوع الأول أو الصنف الأول هو التعريف بالمثال والطريقة الاستقرائية، وهذا النحو من التعريف هو متداول فيما بيننا، إذ قد يجهل الإنسان ذاتيات الشيء أو يجهل ما يختص به الشيء فيلجأ إلى طريقة التعريف بالمثال. فمثلا تارة تسأل ما معنى الكلمة في علم النحو فتتعرف على تعريفها الرسمي فتقول أنها قول مفرد كما قرأنا ذلك في علم النحو. ولكن قد يجهل الإنسان تعريف الكلمة في علم النحو، ولكن له أن يلجأ إلى أن يقول أن الكلمة كالاسم، أن الكلمة من قبيل محمد، من قبيل ضرب، من قبيل أكل، من قبيل في، من قبيل على، من قبيل إلى. فهنا نجد أن المتكلم لجأ إلى ذكر أمثلة المعرف، المعرف وهو الكلمة، وعرف الكلمة بذكر بعض أمثلتها. أو مثلا ما هو الاسم، تارة يعرف الاسم بأنه ما دل على معنى في نفسه غير مقترن بالزمن، وأخرى يقول الاسم كعلي كمحمد كباقر ككتاب. هذا النحو من التعريف يعبر عنه بأنه تعريف بالمثال. قال: كثيرا ما نجد العلماء لا سيما علماء الأدب يستعينون على تعريف الشيء بذكر أحد أفراده ومصادقه مثالا له، وهذا ما نسميه التعريف بالمثال. فتقول الكلمة مثل محمد، الاسم مثل علي، الفعل مثل ضرب، الحرف مثل إله، وهو أقرب إلى عقول المبتدئين في فهم الأشياء وتمييزها، لأنه قد يقال إذا قلت الإنسان تعريفه بأنه حيوان ناطق، قد يحتاج أن يسألك ما معنى حيوان وما معنى ناطق، فأنت تقول له مثلا الإنسان مثل محمد، الإنسان مثل علي، الإنسان مثل فاطمة، وهكذا. ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية. هنا عندما يقول ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية، إشارة منه إلى أن التعريف بالمثال شيء وأن الطريقة الاستقرائية شيء آخر. بمعنى أصح، ليس التعريف بالمثال هو نفس معنى الطريقة الاستقرائية. إذن ما هو الفرق بين التعريف بالمثال وبين الطريقة الاستقرائية؟ الفرق أن التعريف بالمثال يمكن أن يتحقق بذكر مثال واحد. تقول ما الاسم؟ تقول مثل علي. ما الفعل؟ مثل ضرب. ما الحرف؟ مثل إلا، مثل على. هنا يمكن أن يتحقق التعريف بالمثال بذكر مثال واحد، بذكر فرد واحد فقط، بذكر مصداق واحد. بينما الطريقة الاستقرائية، لأن الاستقراء معناه التتبع، تتتبع الشيء حتى تصل إلى المراد الوصول إليه. فالطريقة الاستقرائية لا بد أن تتتبع أكثر من فرد واحد من أفراد المعرف حتى تصل إلى تعريف الشيء، وهذا كثيرا ما يستخدمه الأساتذة. مثلا قبل أن أأتي إلى تعريف الكلي والجزئي، أقول لك الكلي مثل الإنسان، مثل البقر، مثل الشجر، مثل النبات، مثل الوجود. هذه أمور كلية. والجزئي مثل محمد، مثل علي، مثل هذا الأسد، مثل هذا البقر، مثل هذا الفرس. هذا النحو من التعريف هو الذي يعبر عنه بالطريقة الاستقرائية. لماذا؟ لأن المدرس أحيانا لا يريد أن يعرف الكلي بنحو مباشر، بأن يقول الكلي هو الذي لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين، بل يعمد إلى ذكر أمثلة متعددة للكلي وذكر أمثلة ومصادق وأفراد متعددة للجزئي حتى يستنبط الطالب الفرق بين الكلي وبين الجزئي. ولهذا قال ومن نوع التعريف بالمثال الطريقة الاستقرائية المعروفة في هذا العصر التي يدعو لها علماء التربية. من أجل ماذا؟ من أجل أن الطالب يستطيع أن يضع صياغة واضحة للمعرف من خلال دراسة الأمثلة وتتبع الأمثلة، يتتبع الأمثلة. مثلا هكذا نحن قلنا أن تقسيم الكلمة في علم النحو إلى اسمين، إلى فعلين، إلى حرفين عن طريق الاستقراء. نستقرئ كلمات العرب فنجد الأسماء مثل علي، مثل البقر، مثل الكتاب. يمكن بعد ذلك أن نضع صياغة، نقول هذه الأسماء تدل على معنى في نفسها وليست مقترنة بزمن. فمن خلال تتبع أفراد المعرف ومصاديق المعرف نستطيع بعد ذلك أن نضع صياغة للتعريف. قال: لتفهيم الناشئة وترسيخ القواعد والمعاني الكلية في أفكارهم، وهي أي الطريقة الاستقرائية، أن يكثر المؤلف أو المدرس يكثر من ماذا؟ من ذكر الأمثلة قبل بيان التعريف أو القاعدة، قبل بيان التعريف أو القاعدة، يعني قبل صياغتها صياغة حدية أو صياغة رسمية، من ذكر الأمثلة والتمرينات ليستنبط الطالب بنفسه المفهوم الكلي أو القاعدة، وبعدئذ تعطى له النتيجة بعبارة واضحة ليطابق بين ما يستنبط هو وبين ما يعطى له بالأخير من نتيجة، بحيث هل أن الطالب الذي توصل إلى الصياغة صياغته صحيحة أو ليست بصحيحة. والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف. أقسام التعريف أربعة: تعريف بالحد التام، تعريف بالحد الناقص، تعريف بالرسم التام، تعريف بالرسم الناقص. التعريف بالمثال أو الطريقة الاستقرائية ليست قسما مغايرا لهذه الأقسام الأربعة، بل إن التعريف بالمثال هو مندرج تحت أحد هذه الأقسام الأربعة. هنا نسأل: التعريف بالمثال يندرج تحت أي قسم من الأقسام الأربعة؟ نقول: من الواضح أن التعريف بالمثال لا يندرج تحت التعريف بالحد، لا بالحد الناقص ولا بالحد التام. لماذا؟ لأن التعريف الحدي سواء كان تاما أو كان ناقصا قوامه الأمر الذاتي، كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، حيوان وناطق أمران ذاتيان جنس وفاصل، أو تعريف الإنسان بأنه ناطق، ناطق هنا ذاتي لأنه فصل. إذن التعريف بالحد قوامه الأمر الذاتي، بينما التعريف بالمثال كتعريف الإنسان بأنه مثل محمد، محمد هنا ليس ذاتيا، هو فرد من أفراد الإنسان ولا يكون ذاتيا بالنسبة إلى الإنسان، لأننا قلنا أن الذاتيات أمور كلية ومحمد ليس أمرا كليا. إذن التعريف بالمثال ليس من الحد، من التعريف بالحد، لأن التعريف بالمثال ليس تعريفا بأمر ذاتي. هل يكون من الرسم؟ نقول: الرسم على نحوين، إما أن يكون الرسم رسما تاما وهو التعريف بالجنس والخاصة، من قبيل الإنسان حيوان ضاحك. هنا نجد أن الرسم التام يشتمل على ذاتي، لكن قلنا أن هذا الذاتي ليس هو الذي يجعل التعريف مانعا جامعا، الذي يجعل التعريف جامعا مانعا هو الخاصة، قولنا ضاحك. إذن الرسم التام فيه ذاتي، بينما التعريف بالمثال لا يوجد فيه أمر ذاتي. ما هو التعريف الذي لا يوجد فيه أمر ذاتي فقط يوجد فيه خاصة، عربي خاص؟ هو الرسم ناقص، كتعريفنا للإنسان بأنه ضاحك، الإنسان ضاحك، هنا عرفناه فقط بالخاصة. هنا عندما نعرف الإنسان بالمثال كأن نقول الإنسان مثل محمد، هنا محمد ليس ذاتيا لكنه من مختصات الإنسان، محمد لا يندرج تحت النبات، لا يندرج تحت الجماد، لا يندرج تحت البقر. محمد مما يختص به الإنسان فقط، فلهذا يكون تعريفا بما هو مختص، فيكون رسما ناقصا. قال: والتعريف بالمثال ليس قسما خامسا للتعريف، بل هو من التعريف بالخاصة، لأن المثال مما يختص بذلك المفهوم، فيرجع إلى الرسم الناقص. هنا إشكال. فإن قلت أن الرسم الناقص تعريف بالخاصة، والخاصة أمر كلي، بينما محمد كيف يكون خاصة مع أنه مفرد؟ محمد ليس من الكليات الخمسة، لا الذاتيات ولا العرضيات، لأن الكليات الخمسة أمور ذاتية، أمور كلية. عفوا، لأن الكليات الخمسة أمور كلية، وهنا محمد ليس أمرا كليا. إذن كيف يكون تعريفا بالخاصة؟ لا، هنا عندما يقول تعريف بالخاصة بمعنى ما كان خارجا عن ذات الموضوع مختصا به، ما كان خارجا عن ذات الموضوع مختصا به، سواء كان كليا او كان غير كليا، لان المثال مما يختص بذلك المفهوم، فيرجع الى الرسم الناقص. وعليه يجوز ان يكتفى به، اي بالمثال في التعريف، من دون ذكر التعريف المستنبط. التعريف المستنبط ما معناه؟ يعني التعريف الحدي او التعريف الرسمي. التعريف الحدي يعني التعريف بذكر ذاتيات الشيء او بذكر الخاصة، اذا كان المثال وافيا بخصوصيات الممثل له. النحو الاخر هو التعريف بالتشبيه، والمراد من التعريف بالتشبيه أن تذكر شيئا يقرب معنى المعرف إلى ذهن السامع. مثلا، كما إذا قلت ما هو العلم، تارة تقول العلم هو انكشاف المعلوم عند العالم. انكشاف المعلوم عند العالم، هذا هو تعريف العلم. واخرى تقول العلم نور. هنا كيف يقال العلم نور؟ هنا نشبه العلم بانه نور، والجهل ظلمة. تعريف العلم بالنور، وتعريف الجهل بالظلمة، وتعريف الوجود بالنور مثلا، هذا تعريف بالتشبيه. وإلا العلم شيء والنور شيء آخر، لكن هناك شبه بين النور وبين العلم، وبين الوجود وبين العلم. التعريف بالتشبيه أيضا يندرج في الرسم الناقص لنفس البيان الذي ذكرناه سابقا. قال: التعريف بالتشبيه مما يلحق بالتعريف بالمثال ويدخل في الرسم الناقص أيضا التعريف بالتشبيه، وهو أن يشبه الشيء المقصود تعريفه بشيء آخر. لجهة شبه بينهما، ما هو وجه الشبه بين الوجود وبين النور؟ أن الوجود ظاهر بنفسه مظهرا لغيره، كذلك العلم. عفوا، النور ظاهر بنفسه مظهرا لغيره من الأشياء. وإلا حقيقة الوجود تختلف عن حقيقة النور. حقيقة الوجود أنه من سنخ الوجود، بينما النور من سنخ الماهيات. ومثاله تشبيه الوجود بالنور. هنا بعضهم قال الوجود لأنه جوهر، والنور لأنه عرض. الوجود ليس جوهرا، الوجود لا هو جوهر ولا هو عرض. ومثاله تشبيه الوجود بالنور. إذا لم يكن جوهرا وعرضا، يعني هل معنى ذلك أن العدم هو الجوهر والعرض؟ أقول لا، هنا الوجود إذا عبرنا عنه في مقابل الماهية، الماهية جوهر وعرض، والماهية في قبال الوجود. أما إذا أريد من الوجود هو الوجود الإمكاني، وجود الممكن، لأن وجود الله سبحانه وتعالى ليس بجوهر وليس بعرض، هنا يكون الوجود جوهران. والأمر سهل. وجهة الشبه بينهما أن كلا منهما ظاهر بنفسه مظهر لغيره، وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة. المعقولات الصرفة يعني غير المحسوسة، خصوصا إذا كان البحث في أمور لها نحو من التجرد. عندما أقول مثلا أننا عندنا عوالم ثلاثة، عندنا عالم العقل، عندنا عالم المثال، وعالم العقل هو مجرد عن الماهية، مجرد عن المادة ذاتا وفعلا، وعالم المثال هو المجرد عن المادة دون آثار المادة. هنا يمكن تقريب ذلك ببعض الأمثلة المحسوسة، وهذا كثيرا ما يستعمل في الفلسفة. هناك في الفلسفة بعض الأمثلة أقرب، كلها تقرب الشيء. وهذا النوع من التعريف ينفع كثيرا في المعقولات الصرفة. المعقولات الصرفة بمعنى التي لا تحس بالحواس الخمس. عندما يراد تقريبها إلى الطالب بتشبيهها بالمحسوسات، لأن المحسوسات إلى الأذهان أقرب، ولتصورها آلاف من الألفة. وقد سبق منا تشبيه كل من النسب الأربع بأمر محسوس تقريبا لها، فمن ذلك تشبيه المتباينين بالخطين المتوازيين، نسبة التباين، لأنهما لا يلتقيان أبدا. ومن هذا الباب المثال المتقدم، وهو تشبيه الوجود بالنور. ومنه تشبيه التصور الآلي كتصور اللفظ آلة لتصور المعنى بالنظر إلى المرآة. قلنا أن اللفظ وجود مرآتي، لأن اللفظ ما به ينظر، والمرآة أيضا ما به ينظر، بقصد النظر إلى الصورة المنطبعة فيها، أي في المرآة، كما أثرنا إلى ذلك في مباحث الألفاظ. هذا أمر واضح. ما هو المهم؟ هو شروط التعريف، بمعنى متى يكون التعريف تعريفا منطقيا صحيحا. ذكرنا فيما سبق أن الغرض من التعريف هو تفهيم مفهوم المعرف، إما تفهيما تاما أو تمييزه عما عداه. فمثلا أو قل بعبارة واضحة، الغرض من الإتيان بالتعريف إما لأجل بيان حقيقة الشيء وإعطاء تصور للشيء تمام الشيء، وهذا ما يكون بالحد التام كتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، وإما من أجل التمييز، تمييز المعرف عما عداه، فقولنا الإنسان ضاحك، تعريف الإنسان بأنه ضاحك ليس لغرض إعطاء وبيان حقيقة الإنسان، حقيقة الإنسان ليس أنه ضاحك. مع ذلك هذا التعريف يكون تعريفا منطقيا صحيحا، لأنه ميز الإنسان عما عداه. حتى يتحقق هذان الغرضان وهما غرض التمييز وغرض بيان كنه الشيء وحقيقة الشيء، لا بد من انطباق شروط خمسة. هذه الشروط الخمسة بعضها يرجع إلى المعنى وبعضها يرجع إلى الألفاظ، فلذا قيل الشروط إما معنوية وإما لفظية. الشروط المعنوية هي الأمور الأربعة التي ذكرها الشيخ المظفر الأولى، بينما الشرط الخامس هذا يندرج تحت الشروط اللفظية. نتكلم أولا في الشروط المعنوية التي ترجع إلى المعنى ولا ترجع إلى الألفاظ المستعملة. قال: الغرض من التعريف على ما قدمنا تفهيم مفهوم المعرف، والمراد من التفهيم يعني إعطاء صورة وبيان حقيقة المعرف وتمييزه عما عداه، ولا يحصل هذا الغرض إلا بشروط خمسة. الشرط الأول لا بد أن يكون المعرف مساويا للمعرف، بمعنى إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان ناطق لا بد من مساواة المعرف، المعرف هو الحيوان الناطق لأننا هو الذي عرف لنا الإنسان، هو المعرف، والذي نريد تعريفه هو الإنسان، فالإنسان معرف بالفتح وحيوان ناطق معرف بالكسر. هنا نقول في المقام لا بد من مساواة المعرف بالمعرف. هنا نسأل هذا السؤال: ما هو مرادكم من المساواة؟ المساواة على نحوين: مساواة في المفهوم ومساواة في المصداق والأفراد. هنا نقول لا، ليس المراد المساواة في المفهوم، بمعنى يكون مفهوم المعرف عين مفهوم المعرف، وإلا لزم التعريف الشيء بنفسه، كأن نقول الإنسان بشرا، هذا تعريف لفظي يكون. هنا مرادنا من المساواة المساواة بحسب الأفراد، بمعنى كل ما ينطبق عليه الحيوان الناطق ينطبق عليه الإنسان، كل فرد يندرج تحت الحيوان الناطق يندرج تحت الإنسان. قال: الأول أن يكون المعرف وهو حيوان ناطق مساويا للمعرف بالفتح، وإلا إذا قلنا المساواة في المفهوم معنى ذلك تعريف الإنسان بأنه ضاحك تعريف خاطئ. لماذا؟ لأن مفهوم الإنسان لا يساوي مفهوم ناطقي، ومفهوم الإنسان لا يساوي مفهوم الضاحك. مفهوم الإنسان شيئا، مفهوم الضاحك شيئا آخر. إذا لا نفترض المساواة في المفهوم، وإلا لو افترضنا المساواة في المفهوم لكان التعريف بالحد التام، عفوا لكان التعريف بالحد الناقص كتعريف الإنسان بأنه ناطق، والتعريف بالرسم كتعريف الإنسان بأنه ضاحك يكون تعريفا خاطئا، مع أنه تعريف صحيح. لماذا؟ لأنه ميز المعرف المعرفة عما عدا. إذن المساواة ليس في المفهوم، المساواة في الأفراد. بمعنى الإنسان ضاحك، كل ما يصدق عليه أنه ضاحك يصدق عليه أنه إنسان. قال أن يكون المعرف مساويا للمعرف بالفتح في الصدق، ومعنى في الصدق بمعنى كل ما يصدق عليه المعرف يصدق عليه، عفوا كل ما يصدق عليه المعرف يصدق عليه المعرف. أي يجب أن يكون المعرف وهو ضاحك حيوان ناطق مانعا جامعا، مانعا عن دخول الأغيار، جامعا لكل الأفراد. إذا قلنا الإنسان ناطق نجد أن الناطق يجمع جميع أفراد الإنسان بحيث لا يشذ أي فرد من أفراد الإنسان عن التعريف. ومعنى كونه مانع بمعنى يمنع من دخول الأغيار التي لا يصدق عليها أنها إنسان. فلا يدخل البقر، لا يدخل الشجر، لا يدخل الجماد، مانعا عن دخول الأغيار غير الإنسان، جامعا لكل أفراد الإنسان. وإن شئت قلت مضطردا منعكسا. ما معنى مضطرد؟ يعني كونه مانعا من دخول الأغيار. ما معنى منعكس؟ كونه جامعا لكل الأفراد، مانعا من دخول أغيار المعرف، جامعا لكل أفراد. بأنه مانع، لأن الطرد في اللغة بمعنى المنع، الطرد بمعنى المنع، وعبر عنه بأنه منعكس لأنه عكس الطرد. كونه مانعا بمعنى كون المعرف مانعا من دخول أغيار المعرف، وكونه منعكس بمعنى أن المعرف يندرج كل أفراده تحت المعرف. فإذا يكون مضطردا أي مانعا عن الأغيار، بحيث كلما صدق عليه المعرف وهو الحيوان الناطق صدق عليه المعرف وهو الإنسان، بحيث لا يشمل غيره. وأما أنه منعكس عكس الأول، كلما صدق عليه المعرف وهو الإنسان صدق عليه المعرف وهو الحيوان الناطق. وهذه عبارة عن كونه جامعا لجميع الأفراد. قال كونه قيل الواقع، ومعنى مانع أو مضطرد أي لا يشمل إلا أفراد المعرف بالفتح، لا يشمل أنه أن ماذا؟ أن المعرفة لا يشمل إلا أفراد المعرف، فيمنع من دخول أفراد غير المعرف بالفتح فيه أي في المعرف بالكسر. ومعنى جامع أو منعكس أنه يشمل جميع أفراد المعرف لا يشد منها فرد واحد. فبناء على المساواة لا يجوز التعريف بالأعم لأن الأعم لا تعني المساواة، ولا بالأخص لأن الأخص لا يعني المساواة، ولا بالمباين لأن المباينة لا يعني المساواة. خذ نقرأ اختصارا للوقت. فعلى هذا لا يجوز التعريف بالأمور الآتية: التعريف بالأعم. لماذا لا يجوز التعريف بالأعم؟ لأن التعريف بالأعم لا يكون مانعا. إذا اختلت المساواة، لأن المساواة ما معناها؟ كون التعريف جامعا مانعا، والتعريف بالأعم لا يكون مانعا. مثلا إذا عرفنا الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، وإن كان جامعا لأن جميع أفراد الإنسان تمشي على رجلين بالقوة، ولكن هذا لا يختص بالإنسان، فإن غير الإنسان أيضا كالديك يمشي على رجلين، كالدجاجة تمشي على رجلين. إذا لا يكون مانعا عن دخول الأغيار، فيدخل في الإنسان غير الإنسان كالدجاجة، لأن الأعم لا يكون مانعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان يمشي على رجلين، فإن جملة من الحيوانات تمشي على رجلين غير الإنسان. أيضا لا يجوز التعريف بالأخص، لأن التعريف بالأخص وإن كان مانعا لكن لا يكون جامعا. مثلا تعرف الإنسان بأن الإنسان شاعر، تعريف الإنسان بأنه شاعر وإن كان لا يدخل غير الإنسان في هذا التعريف فيكون مانعا لكنه لا يكون جامعا. لما؟ لأن هناك من الإنسان مما ليس كاتبا للشعر. قال بالأخص لأن الأخص لا يكون جامعا كتعريف الإنسان بأنه حيوان متعلم، فإنه ليس كل ما فرق عليه الإنسان يكون متعلما. أيضا لا يجوز التعريف بالمباين، لأن المتباينين لا يصح حمل أحدهما على الآخر، ولا يتصادقان أبدا كتعريف الإنسان بأنه حجر. مثلا الإنسان حجر ليس تعريفا جامعا وليس تعريفا مانعا. الشرط الثاني: لا بد أن يكون المعرف أوضح مفهوما عند المخاطب من المعرف. بمعنى أنه لا بد أن تأتي بألفاظ، عفوا، لا بد أن يكون المعنى الذي سوف ينتقل ذهن السامع إليه معنى أوضح من المعنى الذي كان يجهله. مثلا هو يجهل ما معنى الكلي، فلا بد أن آتي بمعنى أوضح من الكلي. قال أن يكون المعرف أجلى مفهوما وأعرف عند المخاطب من المعرف، وإلا فلا يتم الغرض من شرح مفهومه، وإلا يكون تعريف بالأخفى. مثلا ما هو العقل؟ تقول العقل هو ما كان تام التجرد. احنا جعلنا اولا نعرف ما هو العقل حتى نفهم ما هو تام التجرد. هذا تعريف الشيء بما هو اخفى، هنا لا يجوز التعريف. فلا يجوز على هذا التعريف بالامرين الاتيين: بالمساوي في الظهور والخفاء، كتعريف الفردي بأنه عدد ينقص عن الزوج بواحد، فإن الزوج ليس أوضح من الفرد ولا أخفى من الفرد، بل هو مساوي في الظهور والخفاء، بل هما متساويان في المعرفة معرفتي عند المخاطب وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر. ما العلة؟ تقول مثلا ما العلة التي ليس معلول، وما المعلول الذي لا يكون علة، بل هما متساويان وكتعريف أحد المتضايفين بالآخر، وأنت إنما تتعقلهما معا، لأنه تقدم أن المتضايفان أمران وجوديان يلزم من تعقل أحدهما تعقل آخر، كتعريف الأب بأنه والد الابن وكتعريف الفوق بأنه ليس بتحتين. ثانيا، التعريف بالأخفى معرفة لا يجوز، كتعريف النور بأنه قوة تشبه الوجود، هذا بما هو أخفى، أو تعريف العقل بأنه المجرد التام، هذا تعريف بالأخفى. الثالث، ألا يكون المعرف عين المعرف في المفهوم، كتعريف الإنسان بأنه بشر. قال كتعريف الحركة بالانتقال، هنا كثير يعرف الحركة بأنها الانتقال من مكان إلى مكان، أو الانتقال من شيء إلى شيء، الحركة هي عين الانتقال. والإنسان بالبشر، إذن ما تعريف الحركة؟ سوف يأتي إن شاء الله في دراسة الفلسفة أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، ولا تعرف الحركة بأنها انتقال، على أنه لو عرفت الحركة بأنها انتقال لكان هذا التعريف تعريفا بالأخص، لأنه لا تشمل إلا الحركات المكانية التي فيها انتقال من مكان إلى مكان، بينما هناك الحركات ليست في المكان، هناك حركات في الوضع، هناك حركات في الكيف. مثلا التفاحة تجد أن لونها يتغير، تبدأ بالإخضرار ثم الإصفرار ثم شيئا فشيئا تشتد الصفرة أو تشتد الحمرة في التفاحة، لون التفاحة. هنا إذا توجد حركة اللون، هذه الحركة الواقعة في اللون ليست حركة مكانية انتقال من نقطة ألف إلى نقطة باء، لا، التفاحة ما زالت ثابتة لم تنتقل، بخلاف حركة الإنسان من قم إلى طهران مثلا، أو من مكة إلى المدينة، هذه حركة انتقالية مكانية. وتعريف الإنسان بالبشر تعريفا حقيقيا غير لفظي، قلنا تعريف اللفظي هو ذكر تعريف الشيء بما هو أوضح منه في مقام اللفظ، ونعم غير لفظي، بل يجب تغايرهما إما بالإجمال والتفصيل. بالإجمال والتفصيل قال كما في الحد التام، تعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، الإنسان مجمل حيوان ناطق أكثر تفصيلا، أو تغايرهما بالمفهوم كما إذا عرفنا الإنسان بأنه ضاحك، مفهوم الإنسان يغاير مفهوم الضاحك، كما في التعريف بغيره أي بغير الحد التام. ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يكون المعرف معلوما قبل أن يكون معلوما، وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه، وهذا محال، ويسمون مثل هذا نتيجة الدور. هنا يشير الشيخ المظفر إلى أنه يجب أن لا يستلزم التعريف محذور الدور، وهنا لا بد حتى يتضح هذا المقطع من الإشارة إلى أمرين. الأمر الأول الإشارة إلى تعريف الدور، والأمر الثاني الإشارة إلى أقسام الدور. أما تعريف الدور، فالدور عبارة عن توقف الشيء على نفسه، أو قل توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر. توقف الشيء تعريف الدور. التفتوا، سوف أصل إلى نتيجة مهمة. تعريف الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر. مثلا وجود ألف يتوقف على وجود باء، فهنا توقف وجود ألف على وجود باء، ويتوقف وجود باء على وجود ألف. بمعنى لا يكون ألف موجودا إلا إذا وجد باء، ولا يكون باء موجود إلا إذا وجد ألف. فهنا هذا الأمر يسمى بالدور، لأنه توقف الشيء وهو باء على ما يتوقف عليه وهو ألف، ذلك الشيء وهو باء. توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر، فوجود باء يتوقف على ألف، الذي يكون ألف متوقفا على باء. فباء يتوقف على ألف، وألف يتوقف على باء المتوقف على ألف. نظير عندما أقول إذا قيل قلت مثلا قلت خروجي من باب الفاصل يتوقف على خروج السيد، وخروج السيد يتوقف على خروجي. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أن خروجي يتوقف على خروج السيد، الذي خروج السيد متوقف على خروجي. فبالتالي لن يتحقق خروج، لأني لن أخرج إلا إذا خرج السيد، والسيد لن يخرج إلا إذا خرجت أنا، فلن يتحقق خروج، نبقى في الفصل أبدا حياتي. هنا يقول الدور، هذا هو الدور، توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر. نتيجة هذا التعريف أن يكون الشيء متوقفا على نفسه، بحيث يقال أن وجود ألف، التفت معي، ألف يتوقف على باء، إذن من يكون متقدم ومن يكون متأخر؟ ألف يتوقف على باء، يعني لا بد أولا باء يكون موجودا، فباء يكون متقدما، وبعد ذلك يوجد ألف، فهنا ألف متأخر وباء متقدم. وأيضا لا بد من توقف باء على ألف، فلن يكون باء موجود إلا إذا وجد ألف، فسوف يكون ألف متقدم لأنه علة، وباء سوف يكون متأخر لأنه معلول. فلازم أن يكون ألف متقدما متأخرا، علة معلولا، باء متقدما متأخرا، علة معلولا. وكون الشيء هو متقدم هو متأخر، يعني يكون هو موجدا لنفسه، يتوقف على نفسه. لماذا يتوقف على نفسه؟ لأن وجود ألف يتوقف على باء، والمفروض باء لن يوجد إلا إذا أوجده ألف، فكأن ألف يتوقف على نفسه. لماذا؟ لأن ألف لن يوجد إلا إذا وجد باء، وباء متى يوجد؟ إذا أوجده ألف. فكأن ألف نقول له: يا ألف، عليك أن توجد باء لكي توجد، عليك يا ألف لكي توجد أن توجد باء. إذا لزم توقفك يا ألف على نفسك، لأنك أنت الذي سوف توجد باء، وباء هو الذي يوجدك. أوجد ألف، الخطاب لألف، عليك أن توجد باء. إذا أوجدت باء توجد نفسك، فنفسك يتوقف على نفسك. وتوقف السيء على نفسه باطل. لماذا باطل؟ لأنه سوف يكون هو علة وهو معلول، ويستحيل أن يكون الشيء الواحد هو علة هو معلولا، هو متقدم هو متأخران، هو موجود هو معدوم، لأن هذا لازم اجتماع للنقيضين. فألف يكون معدوما قبل باء لأنه يتوقف على باء، وباء يتوقف على ألف. إذا لابد أن يكون ألف موجودا، سوف يكون ألف معدوم وموجود، وباء معدوم وموجود، وهو لازمه اجتماع نقيضين. ولهذا نقول أن الدور محال ببديهة العقل، لأن لازمه اجتماع النقيضين، لأنه لازم توقف الشيء على نفسه أن يكون الشيء موجدا لنفسه، وكون الشيء موجدا لنفسه يعني معدوم وموجود، وهو جمع بين النقيضين. إذن كل أمر يلزم منه الدور يكون محالا. قال: ولو صح التعريف بعين المعرف لوجب أن يكون المعرف معلوما. انتبه: ولو صح التعريف بعين المعرف، الحركة انتقال، لوجب أن يكون المعرف وهو الحركة معلوما قبل أن يكون معلوما، كما نقول أن يكون موجودا قبل أن يكون موجودا، أن يكون معلوما يعني هو معلوم، قبل أن يكون معلوما يعني مجهول، يجب أن يكون معلوم قبل أن يكون مجهولا. وللزم أن يتوقف الشيء على نفسه، وهذا محال، ويسمون مثل هذا نتيجة الدور. لماذا الشيخ المظفر لا يقول وهذا هو الدور؟ إشارة إلى أن الدور له صياغتان. الصياغة الأولى ما ذكرناها، أن الدور هو توقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر، وهذا هو تعريف الدور. نعم، لازم أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر، لازمه نتيجته أن يكون الشيء متوقفا على نفسه. فتوقف الشيء على نفسه نتيجة تعريف الدور، نتيجة أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر، نتيجة ذلك أن يكون ألف متوقفا على نفسه، أن يكون موجودا ومعدوما، أن يكون باء معدوما وموجودا. فهذا توقف الشيء على نفسه نتيجة الدور، وليس هو نفس تعريف الدور. التفتوا، الذي سيأتي بيانه الرابع الآن يأتي بيانه. قال: أن يكون خاليا من الدور أي التعريف. وصورة الدور في التعريف أن يكون المعرف بالكسر مجهولا في نفسه، ولا يعرف إلا بالمعرف، فبينما أن المقصود من التعريف هو العكس، هو تفهيم المعرف بواسطة المعرف، لا أن نفهم المعرف بواسطة المعرف، العكس. فبينما أن المقصود من التعريف هو تفهيم المعرف بواسطة المعرف، تفهيم الإنسان بالحيوان الناطق، وإذا بالمعرف في الوقت نفسه إنما يفهم بواسطة المعرف، فينقلب المعرف عين المعرف وهو محال، لأنه يؤول إلى أن يكون الشيء معلوما قبل أن يكون معلوما، أو إلى أن يتوقف الشيء على نفسه. ما الحركة؟ انتقال. ما الانتقال؟ حركة. فهنا نجد أن الحركة مجهولة، عرفناها بالانتقال. الانتقال مجهول، عرفناه بالحركة. فلازم أن يتوقف، أن تتوقف معرفة الحركة على الانتقال، ومعرفة الانتقال على الحركة. إذن الحركة معلومة مجهولة، الانتقال معلوم مجهول. أما أن الحركة معلومة فلأنها عرفت الانتقال، وأما أنها مجهولة فلأنها يعرفها الانتقال. فلازم أن يكون معلوما ومجهولا، وهذا محال. هذا تمام الكلام في تعريف الدور. الدور على قسمين، دور مصرح ودور مضمر. الدور المصرح هو أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر بدون واسطة، الحركة انتقال، الانتقال حركة لا توجد واسطة. بينما الدور المضمر هو الذي فيه أكثر من واسطة، يعني أن يتوقف الشيء على ما يتوقف عليه الآخر بواسطة أو بأكثر. كأن تقول مثلا، ما هما الاثنان؟ تقول زوج. وما هو الزوج؟ ما ينقسم إلى متساويين. وما هما المتساويان؟ هما الاثنان. فتوقف الاثنان على نفسه لكن بواسطة، بمرتبة واحدة، وهو بالزوج. نقرأ هذا سريعا. قال: والدور يقع تارة بمرتبة واحدة ويسمى دورا مصرحا، ويقع أخرى بمرتبتين أو أكثر ويسمى دورا مضمرا. الدور المصرح، الدور المضمر يأتي. والحمد لله رب العالمين.